إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. أذان الله. يا أذان الحق يا صوت السماء، تفعل الدنيا ورفرف بالنداء، واملأ الأرواح من نور الرجاء. أنت لحن عاطر يهدي قلوب الحائرين، ورحيق طاهر يروي يقين المؤمنين. فانشر الرحمة في كل صباح ومساء، واسكب التوحيد واصعد بين أجواز الفضاء. أنت صوت الله يهدي بهداه الغافلين. رب سبحانك لا تحصي أياديك صفات، للهدى والحق ناديت فلبتك الحياة، وإلى عرشك طارت كل أسراب الدعاء. فاسقنا ما شئت من عفو وصفو وضياء، فالهدى منك ومن نورك تجري الرحمات. سبحت باسمك يا ربي شفاه وقلوب، والسماوات العلى والأرض والكون الرحيب، وجرت بالحمد والإيمان أنفاس الهواء، قانتات عابدات ضارعات للسماء. ربنا افتح قلبنا للحق أنت المستجيب. شعر محمود حسن إسماعيل. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. هندسة إذاعية أشرف سمير. أداء عزة سعد الدين.